ولا خلال مخالفات، يعني صداقه، صداقه كلها تنفع. كن خليل يدفع عنك او يدافع عنك او ينصرك، ما في ما احد له هناك يعني حميم وصديق يدفع عنك. فما في بيع يستبدل الانسان ذنوبه ومعاصيه بمال، ولا كذلك خليل كما يقولون اهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف، كما قال تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. فهذا يوم لا يستبدل الانسان بالبيع اي شيء من ذنوبه ومعاصيه، وكذلك لا خليل يعني يقف معه ولا شفاعه تنفع عند الله تبارك وتعالى الا به. من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم خرج جل وعلا: الله الذي خلق السماوات والارض. تعريف العباد بربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، وانه خالق كل هذه السماوات، الارض التي تحتهم والسماء التي فوقهم. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، سماء العلو وهي المنطقه التي فيها السحاب، سماء كل ما علاك فهو السماء، فسقف بيت السماء وما على السماء وما على السماء، والشمس في السماء وهكذا، والنجوم في السماء والطير في السماء، فكل هذا ما علانا سماء، فهي يعني متفاوته بحسب البعد منه. وانزل من السماء ماء من هذا العلو الذي يكون فيه السحاب، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اخرج بهذا الماء النازل من السحاب ثمرات كثيره متعدده رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، وسخر لكم الانهار. تسخير تذليل، يعني جعلها مذلله خاضعه لكم. الفلك سفن تطلق على الواحد والجمع، فنقول فلك واحده وفلك يعني بالجمع، فيطلق على المفرد وعلى يعني الجمع. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره، بامره بمشيئته وقدره سبحانه وتعالى، امره الكون القدري. وسخر لكم الانهار، الانهار الجاريه بالماء العذب. وسخر لكم الانهار واتاكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. سخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. دائبين الدؤوب هو يعني السير المتواصل، السير على منهج واحد متواصل. قال: تزرعون 7 سنين دأبا، دأبا يعني زراعة متواصلة، لا تترك الأرض ترتاح فترة يعني من الفترات، وإنما تكون زراعة متواصلة. كلام يصف لأهل مصر حتى يحصدوا أكبر يعني كمية. والشمس والقمر دائبين يعني سير متواصل، ما يجي يوم الشمس تقول أرتاح يوم أو أرتي يوم، أو القمر يعني يقف يوم، وإنما سير متواصل في مسيرة متواصلة. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فالليل والنهار كذلك مسخر، والليل بمنافعه لكم والنهار بمنافعه لكم. فالليل مكان للراحة والهدوء والقرار لتسكنوا فيه كما قال الله تبارك وتعالى، والنهار لفترة للحرارة والنشاط والضوء لتبتغوا فيه من الرزق. وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم، من كل ما طلبتموه حسب ما يعني يرى الرب سبحانه وتعالى نفع العباد فيه. وكل ما طلبه الناس وكل ما أرادوه في حياتهم فإن الله تبارك وتعالى يسره وذلله لهم سبحانه وتعالى.